قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، قال: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يتكلم عن شروط النكاح، فذكر من شروطه الولي، وأنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها من غير ولي. والمقصود بالولي هم العصبات، عصبات المرأة الذين يرثونها، فهم الأولياء. فالآن يذكر ترتيبهم وأولويتهم في شأن عقد النكاح. فأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، هو أولى الناس بذلك، وهذا عند جمهور الفقهاء، لأنه هو أشفق الناس عليها وأحرصهم على التماس مصلحتها، فهذا الحق لا ينبغي أن ينازعه فيه أحد. ثم إذا لم يكن الأب موجود متوفي، أو حصل ما يخل بولايته من كفر أو فسق حسب ما ذكر المؤلف في شروط الولي، أو غاب غيبة لا يمكن الاتصال به، ففي حالة الوفاة إذا كان له وصي في النكاح أوصى عند وفاته أن فلانا قد أوصيته أن يزوج ابنتي أو بناتي، فوصيه مقدم لأنه يقوم مقامه. أما إذا لم يوصي أحدا أو أوصى وصية عامة في شأن أمواله وحقوقه، فقال الفقهاء هذه لا تكفي، لأن ولاية النكاح مهمة وخطيرة، ولا تؤخذ من مجرد الوصية العامة، بل لا بد من وصية خاصة. فإذا أوصى وصية خاصة بتزويج بناته، فالوصي يقدم على بقية الأولياء الذين ذكرهم المؤلف. فإذا كان الأب لم يوصي أحدا، فيليه في هذا الأمر جد المرأة أبوه، جدها لأبيها، لأن الجد بمنزلة الأب ويسمى أبا، فهو أقرب الناس وأولاهم بهذا الحق، فيتولى تزويج ابنة ابنه. وهناك من أهل العلم من يخالف في هذا، مثل مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الابن مقدم على الأب، ونظروا إلى هذا من ناحية التعصيب والميراث، وأنه أقوى تعصيبا من الأب، وكذلك إذا وجد في الميراث فإنه يقدم على الأب في هذه الحالة، ويكون التعصيب له دون الأب. فمن هذا الباب قال والابن مقدم، ولكن الصحيح هذا لا يؤثر، لأن الأب آصل في هذا الأمر، والأب هذا الحق له قبل وجود الابن، هذا الحق له موجود قبل وجود الابن. وللأب من الخبرة والحنكة والتجربة ما ليس للابن، لو افترض امرأة مثلا لها ابن قد يكون عمره 20 سنة بالغا وراشدا وأبوها أيضا موجود وقد يكون عمره في 60 فيتنازعان هذا الحق، فلا شك أن الحق للأب، الحق للأب فهو مقدم على الابن. والابن داخل في ما يملكه الأب كما في الحديث أنت ومالك لأبيك، ويعتبر موهوبا للأب كما أخبر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، رب هب لي من الصالحين وهبنا له يحيى، وآيات من هذا القبيل تدل على أن الابن إنما هو هبة لأبيه، فلا شك أن الأب أولى بالولاية من الابن في هذا، وهو حق من حقوقه، ويليه في ذلك الجد لأن الجد أب، وإذا لم يكن للأب وصي، أما إذا كان له وصي في النكاح فيقدم على الجد ويقدم على سائر الأولياء. إذا ترى فضل الشيخ أن الراجح أن الجد الأب والجد مقدمان على الابن؟ إيه نعم، حتى الجد. نعم الجد كذلك، والجد لأنه الجد بمنزلة الأب. لا. بمنزلة الأب، وأيضا الخلاف وارد في الجد من باب أولى، إذا كان هناك من يرى تقديم الابن على الأب فتقديمه على الجد أيضا من باب أولى. قال رحمه الله: ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين ثم لأب. بعد الجد يأتي الابن، إذا لم يكن للمرأة أب ولا وصي أب ولا جد فالابن في هذه الحالة مقدم على بقية الأولياء. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن وغيرها، فهي رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها عمر ابن أبي سلمة: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يأخذ الفقهاء من هذا أن الابن له حق ولاية النكاح في حق أمه، وأنه يتولى نكاحها. ثم بعد الابن الأخ، إذا لم يكن لها ابن فأخوها، ويقدم الأخ الشقيق لأبوين على الأخ لأب، على الأخ لأب. أما الأخ لأم والجد من قبل الأم فهؤلاء لا دخل لهم في الولاية، ولاية النكاح، لأنهم ليسوا عصبة، إلا أن يكونوا عصبة من وجه آخر، إذا كانت العصوبة كالذين يكونون أبناء عم الزوج والزوجة يكونوا من أبناء العم، ففي هذه الحالة أو الزوجة تزوجت وأنجبت أخا لهم من مثل من عصباتهم فيكون عصبة من وجه آخر. أما إذا كان فقط مجرد أخ لأم أو الجد من قبل الأم فهؤلاء ليست لهم عصوبة، وبالتالي ليست لهم ولاية النكاح. لكن الحقيقة ينبغي يعني من قبيل صلة الرحم أن يستشاروا ويؤخذ رأيهم صلة للرحم إذا كان يعني الحال يناسب. نعم نعم البلوغ لابد، لأنه مر في شروط الولي أن يكون بالغا عاقلا، فإذا لم يكن بالغ فليس له ولاية لأنه يحتاج إلى من يكون وليا عليه. ولذلك بعض أهل العلم اعترضوا على حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما، وقالوا إنه كان صغيرا، لكن الإمام أحمد رحمه الله دفع هذا الاعتراض وقال: من يقول هذا؟ ما ورد ما يدل على أنه صغير. فالأصل أنها لا تطلب منه هذا الأمر رضي الله عنهم أجمعين إلا وهو أهل له، أما أن تخاطب صغيرا ليست له ولاية تقول قم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما يحمل عليه كلام أم المؤمنين رضي الله عنها، فلولا أنه أهل لذلك وبالغ ما كانت تطلب منه هذا الأمر. ثم بنوها ثم بنوه ثم بنوه ثم بنوهم، يعني الأب والجد وإن علا، ثم الابن فابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين أو لأب وبنوهم حسب الترتيب، يعني مقدمون على الأعمام. لو كان هناك عم للمرأة وابن أخيها موجود فابن أخيها مقدم لأنه يتصل بالأخ، والأخ مقدم على العم. نعم. قال ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. وبعد الأخ إن كان لأبوين الأب يأتي الأعمام في ولاية النكاح، وأيضا يقدم العم لأبوين على العم لأب، فالعم الذي هو أخ للأب شقيق مقدم على أخ الأب من الأب فقط. ومن أهل العلم بل ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يرى التفرقة بين الإخوان ولا بين الأعمام كونهم أشقاء أو غير أشقاء، لأن هذا يقول إنما هو التعصيب، والتعصيب من قبل الأب لا يختلفون فيه، وما ورد ما يدل على هذا. لكن من أهل العلم من يحمل هذا على الميراث، مثل ما إن الأخ الشقيق مقدم في الميراث على الأخ لأب، وكذلك العم الشقيق مقدم في الميراث على الأخ فقط من جهة الأب، العم من جهة الأب، يرون ولاية النكاح كذلك. نعم. قال ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. ثم الأقرب في العصبات إذا لم يكن هؤلاء ينظر، يعني من أبناء العم، أبناء العم أبناء عم الجد وهكذا، ينظر أقرب وحسب تسلسلهم وصلتهم بالمرأة من ناحية التعصيب يقدم الأقرب فالأقرب. قال ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا. ثم المولى المنعم، المولى المنعم الذي هو معتق للمرأة، فإذا كانت امرأة منقطعة ليس لها أب ولا وصي أب ولا جد ولا ابن ولا إخوان ولا أعمام، امرأة وجدت في البلد غريبة وتبين أنها كانت رقيقة والذي اعتقها موجود، أنعم عليها بالعتق موجود، فهذا يسمى المولى المنعم أو المولى من أعلى، ويقابله المولى من أسفل، لأن لفظة المولى من الألفاظ المشتركة تطلق على المعتق وعلى المعتق. فالمولى المنعم الذي أعتق هذه المرأة يتولى تزويجها، فإن لم يكن فعصبته من النسب، يعني هذا بحسب مثل ما رتب في شأن أبوها. المولى متوفي ننظر إلى أبيه ثم إلى ابنه وهكذا، أبوه فجده ثم الابن فابنه وهكذا، مثل ما ذكر في التسلسل السابق. فإذن إذا لم يوجد فالعصبة من النسب أو من الولاء، إذا لم يكن له عصبة هذا المولى المنعم ليس له عصبة من النسب فمن الولاء، يعني هو معتق مثلا، هناك من أعتقه فننظر إلى مواليه الذين أعتقوه وهكذا. وهذه عمليات في الغالب نادرة وخاصة في هذا العصر لا تكاد توجد بالنسبة للولاء، لأن الولاء يعني يكاد يكون في حكم المندثر، اللهم إلا ما يذكر في بعض بلاد الإسلام أنه يوجد الرق وبالتالي يوجد العتق فيكون الولاء موجود في هذه الحالة. قال ثم ولاء، قال ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فإذا لم يعني يوجد هذا كله تكون هذه المرأة ليس لها من أعتقها، أو تكون حرة أصيلة أصلا لم يجري عليها رق، فانقطعت، أو امرأة غريبة في البلد مهاجرة من المهاجرات وقد يكون معها أبوها أو عمها أو أخوها فحصل له ما حصل وتوفي ولم يوصي، فوجدت في بلد إسلامي وأرادت الزواج يعني بمعرفة نساء مثلا ممن يتصلن بها، فهنا ينبغي أن يرفع أمرها إلى السلطان وهو الحاكم القاضي، وبعضهم يقول بل الأمير، لكن الذي ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول القاضي لأنه هو صاحب الحكم الشرعي لهذا، هو صاحب الحكم الشرعي ويعرف الأحكام الشرعية فهو الذي يتولى هذا. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه ذكر الولي، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها، فالسلطان ولي من لا ولي لها كما عند أحمد وأصحاب السنن. فإذا الحاكم الشرعي في آخر الأمر هو الذي يتولى إنكاح المرأة التي تكون منقطعة. فضيلة الشيخ يلزمه أن ينظر في حال المتقدم لها فينظر في صلاحه ويتعلق ذلك، لا بد أن ينظر، يعني مثل ما الأب الذي هو الولي الأول ينظر في مصلحة المرأة ويسأل عن المتقدم عن حاله وأموره حتى لا يورط هذه المرأة في رجل، خاصة الولي البعيد اللي يكون بعيد عن المرأة من الأولياء البعيدين، ابن عم بعيد مثلا، أو إذا كان مثلا السلطان أو ولي من الأولياء أولياء المرأة في العتق، فهؤلاء يجب عليهم أن يتحروا ويسألوا وألا يستهتروا في هذا الأمر ويتساهلوا فيه أو يسنده إلى من ليس كفءا، لأن كل من هؤلاء له أن يوكل غيره، فالأب له أن يوكل في زواج ابنته، والابن يوكل في تزويج أمه، والجد والأخ والعم كل من هؤلاء له حق أن يوكل، لكن ينبغي أن يتقي الله، وإذا وكل وكيلا يؤكد عليه ويذكره بأنه إن وكله توكيلا مطلقا خاصة، أما إذا كان وكله في شخص بعينه وقال زوج ولية فلانة من فلان فهنا ليس على الوكيل إلا التنفيذ، أما إذا وكله توكيلا مطلقا وقال وكله أن يزوج ابنته فهنا ينبغي على الولي ووكيله أن يتقوا الله ويتحروا في من يتقدم إلى المرأة أن يكون كفءا لها من جميع الوجوه. نعم. قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. فإن عضل الأقرب، العضل بمعنى المنع، العضل بمعنى المنع، والله سبحانه وتعالى قد شدد في شأن العضل ونهى عنه وقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وفي الآية الأخرى ولا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. فلا يجوز للولي أن يعضل وليته إن كان أبا أو ابنا أو أخ أو أيا كان، فلا يمنعها إذا تقدم لها الكفء. ولذلك يقول العلماء إذا تقدم للرجل الأكفاء مرارا وردهم ومنعهم فيعتبر عاضلا ويعتبر فاسقا وتسقط ولايته بذلك، وعلى الحاكم أن أو الأولياء الذين يلونه أن يتقدمهم ويزوج المرأة. فإذا منع عددا ممن هم أكفاء للمرأة في دينهم وخلقهم وحالتهم وكل من تقدم يرده فيعتبر هذا عاضلا والعاضل فاسق فتسقط ولايته في النكاح، ليس له على المرأة ولاية فتنتقل إلى من يليه، يزوجها من يليه. أو غاب غيبة بعيدة، يعني ما اختلفوا في تحديد البعيد البعد، في بعض أقوال يعني أصحاب الإمام رحمه الله الخرقي والقاضي ومن إليهم من يحدد بمسافة القصر، ومن يحدد بأن الكتاب لا يصله إلا بعد فترة طويلة، والجواب كذلك لا يأتي إلا بعد فترة. ومنهم من يحدد بأنه لا تصل إليها، لا يوصل إليه إلا بالسنة مرة. فعلى كل حال البعد والقرب أمر نسبي، فإذا لوحظ أن المرأة تتضرر وأن من تقدم إليها كذلك يتضرر وقد يعزف عنها ويتركها وهو يعني أهل للنكاح، فينبغي للولي الذي يلي الولي الغائب أن يقوم بولاية النكاح. إذا تبين أنه هذا الولي الذي قبله لا يمكن الاتصال به، لا مكاتبة ولا مهاتفة ولا بأي سبيل كان، ولا يعرف كيفية الاتصال به، فينبغي أن يزوج الأقرب الأبعد. نعم. قال: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. نعم، إذا افتأت الأولياء أو بعضهم الأبعدون وزوجوا، أو جاء رجل فضولي أجنبي ليس من المرأة في شيء مثل من الجيران أو من كذا فزوجها، فهذا تعدي، تعدي على حقوق الأولياء. الأب موجود فيأتي ابنه أخو المرأة ويزوجها، أو يأتي أخوه عمها ويزوجها، فهذا زواج باطل لا يصح، لا يجوز، لأن الولي موجود ولم يعضل ولم يغب. وكذلك الأجنبي، لو أن امرأة مثلا تواطأت مع رجل أن يزوجها فهذا باطل، إذا ثبت أن وليها لم يعضلها وليس غائبا وليس فيه أي مانع من موانع الولاية، بل كل شروط الولاية متوفرة فيه، فيعتبر هذا باطل. وهناك قول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه موقوف وليس باطلا، بل موقوف على إجازة الولي، فينظر مثلا إذا كان الأب أو الأخ يقال له إن فلان زوج فلانة ابن عمها البعيد أو أخوها مع وجود أبيها، فالأب رأى أن من زوجت منه كفء لها وسامح عن حقه باعتبار أن هذا حق له، فيرى أنه إذا أجازه يعتبر جائزا. والمشهور في المذهب ما ذكره المؤلف، لأن الولاية شرط وليست مجرد حق للولي، بل حق لله سبحانه وتعالى، فهذه أحكام شرعية لا يجوز التساهل بها، حتى لو أسقط حقه الولي فحقوق الله ينبغي أن يحافظ عليها، وحدود الله لا ينبغي أن تنتهك ولا يتساهل في هذا الأمر. والنكاح يقولون أصلا ما نعقد، باطل، لأنه نعقد بدون ولي، الولي الذي ليس متوفرة فيه الشروط كوجوده كعدمه، فلا يعتد بهذا العقد. قال رحمه الله: فصل. الرابع الشهادة. فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. هذا الشرط الثاني من شروط النكاح، شرط الشهادة، الإشهاد على عقد النكاح، فلا يجوز عقد النكاح بدون شهادة. وقد وردت الأحاديث متعددة في هذا الشأن، من حديث جابر وعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإن كان في بعضها مقال فهي في مجموعها صالحة للاستدلال. ففي حديث جابر: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، وهذا نفي للنكاح، أي لا نكاح صحيح معتد به إلا أن يكون عن طريق الولي وشاهدي عدل، عدلين أيضا لا بد أن يكون عدلين. ما ليس للنساء يعني شهادة في النكاح، بل هو من حقوق الرجال، لذلك ورد عن عمر رضي الله عنه في المرأة التي زوجت بشهادة رجل وامرأة، يعني تعاتب الذين عملوه وقال: لو كان تقدم لكم أو قدمت لكم بهذا الأمر، يعني أعلمتكم بأنه وبلغكم أنه لا يجوز، لا فعلت كذا وكذا. فلا يجوز شهادة النساء في النكاح، لا تقبل. لحظة، من أهل العلم من يعني يرخص إذا كان امرأته، لكن الصحيح كما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها أن النساء لا شأن لهن لا في الولاية ولا في الشهادة في النكاح، وأنه من شؤون الرجال. إذن شاهدين، ويشترط في الشاهدين من ناحية العدد وعدلين، لأن أثر جابر وغيره من الأحاديث ورد باشتراط العدالة، وذكرين كما ذكرت الآن لابد أن يكون ذكرين، فالنساء لا دخل لهن في النكاح. وجاء الأثر عن الزهري أو غيره رضي الله عنهم أن النكاح النساء لا يعتد بشهادة لا في الحدود ولا في الدماء ولا في النكاح. وأيضا لابد أن يكون سميعين، لأن الأصم ما يسمع الإجابة والقبول ولا الشروط التي تذكر، والأخرس أيضا لابد أن يكون ناطقين، فالأخرس كذلك لا يستطيع أن يعبر عن ذلك إلا بالإشارة، والإشارة محتملة، وهذا أمر لا بد أن يكون الأمر فيه صريح واضح لا لبس فيه ولا غموض. إيه نعم. لا، إذا كان يسمع ويكتب لكن لا ينطق، ففي الحالة دي كتابته تقوم مقام نطقه إذا كان يكتب. إيه نعم. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. هذه الكفاءة ذكرها المؤلف رادا لاشتراطها، لأن هناك من أهل العلم من يشترطون الكفاءة في الزوج بأن يكون كفءا للمرأة. فإذا كان الزوج ليس كفءا لها، فمن يشترط الكفاءة مثل ما يشترط الولي والشاهد يرد النكاح إذا كانت الكفاءة مختلة. والكفاءة عند من يقول بها مثل ما ذكر المؤلف، الكفاءة في الدين، والكفاءة في المنصب وهو النسب، والكفاءة في الحرية، والكفاءة في العمل والمهنة، والكفاءة في المال. فمن يرونها ويشترطونها لابد أن يكون الرجل الزوج مكافئا للمرأة في هذه الأمور. واشتراط والكفاءة المقصود بها أي المماثلة والمساواة، يعني ينبغي أن يكون الرجل الذي تقدم إلى المرأة مكافئا لها، مساويا، مماثلا، قريبا من حالها، مثل ما جاء في الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى، ليس هناك دم أفضل من دم فيلغى ولا يعتد به، بل دماؤهم واحدة والقود والقصاص واحد، بصرف النظر عن أنسابهم وأحسابهم وتجارتهم وغناهم وفقرهم. فهنا الكفاءة أي مناسبة مساواة الزوج ومعادلته ومماثلته للزوجة في الدين. فإذا كانت الإسلام مفروغ منه، كلهم مسلمون، لكن الزوجة دينة وعفيفة، فتقدم مسلم لكنه فاجر في فسق، في صفات من أمور الفسق التي يفسخ بها من يأتيها، فهذا ليس كفءا له وإن كان كل منهما مسلم، لكن الفاجر ليس كفءا للعفيفة البرة. وهذا الذي لا يكادون يختلفون فيه، الكفاءة في الدين هذه لا يختلف فيها الفقهاء، وأنه لا يجوز للولي أن يتساهل في هذا الأمر، فلا يزوج الفاجرة الفاجر بعفيفة وامرأة تقية صالحة. أما المنصب وهو النسب فهذا محل خلاف بين الفقهاء. المذهب المشهور ما ذكره المؤلف أنهم لا يشترطون هذا، وأخذا بعموم الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما في الحديث لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فلا فرق بين العرب والأعاجم والموالي، ولا فرق بين قريش وسائر العرب، ولا بين بني هاشم وقريش. وهذا القول قوي لأنه ذكر حالات كثيرة من ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم، بل ومن النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم زوجوا من ذوي النسب البعيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور حديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية، وزوجها من مولاه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأبوه أيضا كذلك تزوج من زينب بنت جحش، وعبد الرحمن بن عوف زوج أخته من بلال، والرسول عليه الصلاة والسلام زوج ابنتيه من عثمان رضي الله عنه، وابنته زينب رضي الله عن الجميع زوجها من العاص بن الربيع، وهما من بني عبد شمس، وهما هاشميتان أو هن من بني هاشم بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان بنو هاشم ليس غيرهم أكفاء لهم فما كان عليه الصلاة والسلام يزوج هؤلاء. فلا شك أنه قضية النسب وتفاوته واختلافه، وكون هؤلاء أشراف في نسبهم والآخرون ليسوا كذلك، هذا لا أثر له إذا حصلت الكفاءة في الدين وتحقق من أن الرجل صاحب دين وبر وتقوى، فهذا المعول عليه، وما عدا ذلك فلا. كذلك مسألة الحرية، أما الحرية فكذلك يعتد بها، لأنه صعب أن تزوج المرأة الحرة من رجل رقيق أسير الرق. هذا لا شك أن هذه كفاءة ينبغي أن يلتفت إليها، لأنه لا يستطيع أن يقوم بأمورها وأحوالها وهو قيد الرق. أما إذا أعتق فيكون زال المانع. وكذلك قضية المال والعمل، فالمهن كون بعض المهن يصنفها الفقهاء بأنها مهن دنيئة وينبغي أن تراعى الكفاءة، فلا تزوج ابنة صاحب المهنة الرفيعة من رجل صاحب مهنة وضيعة، فهذا أيضا حقيقة لا أثر له ولم يرد ما يدل عليه. وكذلك المال قلته وكثرته، فرأس المال تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة أيضا من جانب آخر ينبغي أن يراعى أعراف الناس، أعراف الناس وأحوالهم ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. فكون الأب مثلا قد يكون الأب رجل صالح وفي خير وأقنع ابنته وأراد أن يزوجها مثلا من أسرة أخرى دونهم في النسب أو من الموالي أو ما إلى ذلك، فيعترض إخوانه أعمامها أو يعترض أبناؤه إخوانها، فلا ينبغي لك أن توجد نوع من الشقاق في الأسرة. إن استطعت أن تقنعهم فبها ونعمت، وأنت إن شاء الله على خير. أما إذا كان تريد أن تفرض هذا الأمر كنت اقتنعت وأقنعت ابنتك وتوجد الشقاق بينك وبين أسرتك والأسرة التي سوف تكون يعني صلة رحم بينكم، فلا ينبغي أن يعني ترتكب هذا الأمر، هذا يكون فيه نوع من الحماقة، لأنك توجد نوع من القطيعة بينك وبين إخوانك وأبنائك بهذا الأمر. ثم أيضا كذلك الزوج ينبغي أن يتقي الله، فإذا رأى أن المسألة فيها نوع من الخلاف بين الأسرة من يوافق ومن لا يوافق يربأ بنفسه عن هذا ولا يكون مصدر إزعاج للأسرة، ويقد يقول بصريح العبارة إن رضيتموني من غير أن يعترض أحد فهذا من العقل ومن الدين، وقد يكون هذا دال على عقله فيقبل. أما يقحم نفسه ويكون سبب للنزاع بين أفراد الأسرة فهذا لا يصلح، وهذه أول يعني نقص في صلة الرحم التي ينبغي أن توصل ويتقى الله فيها. نعم. قال فلمن لم يرضى من المرأة أولياء. فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، يعني هذا إذا اشترطنا الكفاءة، لكن عند المؤلف لا يراها شرط فينعقد النكاح، فهي معتبرة. إذا زوج الأب ابنته عفيفة من رجل فاجر، فإذا المرأة رفضت يفسخ العقد، يفسخ. وكذلك الأولياء إذا اعترضوا وقالوا لا يمكن أن تكون ابنتنا عند هذا الرجل الفاجر، فيفسخ العقد في هذه الحالة. أما إن أجازوه فهو جائز. ففرق بين كون الشرط، إذا قلنا شرط لا ينعقد أصلا، أما إذا قلنا ليس بشرط فينعقد. فإن ألحوا وأصروا وقالت المرأة لا أقبله بحال من الأحوال، أو جاء الأولياء واعترضوا، لأن حق ولاية النكاح ليس حق الأب فقط أو حق الأخ فقط، هو حق لعموم الأسرة، يعني هذه الأسرة سوف ترتبط بأسرة أخرى، وكلهم سوف يكونون تجاه هذا الرجل وأسرته، فيكون بينهم علاقات رحم وصلة رحم وتقدير واحترام. فيقول كيف تفرض علينا أناس لا نقبلهم ولا نستطيع النفي بصلة الرحم تجاههم؟ فلهم حق في هذا. فلذلك ينبغي للولي أن يتقي الله إن كان أبا أو أخا أو إن كان، فيستشير من حوله من أهل المرأة، يعني من إخوانها وعمامها، فهذا من صلة الرحم المحمودة. نعم. قال باب المحرمات في النكاح. قال تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. بعد أن ذكر حكم يعني عقد النكاح وما وأركانه وشروطه أو شيئا من ذلك، ناسب أن يذكر ما يتصل بالركن، يعني ركن النكاح الزوجان الخاليان من الموانع. فهنا عاد إلى الأركان ليبين شيء من شروطها. فالمحرمات النكاح أو موانع النكاح، فالله سبحانه وتعالى كما هو معلوم أنزل آيات في هذا الشأن، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أباح وحرم وشرع ومنع فيما يتصل بالنكاح، ولم يترك الأمر هكذا كما في بعض المذاهب الضالة المنحرفة التي لا تفرق في هذا، وهم أشبه بالبهائم، أشبه ما يكون بالبهائم. أما الشريعة الإسلامية فعلى نمط من الاحترام وما يتفق مع الفطرة الإنسانية السليمة، فمنع الإنسان من بعض النساء، وهذا المنع أو التحريم إما أن يكون تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا، تحريم إلى أبد أو تحريم إلى أمد. فالتحريم المؤبد جاءت به آيات سورة النساء، والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره. وقد ذكر في هذه الآيات 14 من المحرمات، منهن 7 من النسب و7 من السبب، من المصاهرة والرضاع. فالمؤلف رحمه الله يذكر هذا. فتحرم الأم على التأبيد، والجدة من قبل الأم والأب وإن علت. فكل من يسمى أم أو جدة هذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه إطلاقا، فهذا محرم بنص الآية والأحاديث. ثم البنت وابنتها، وابنة ابنها وإن نزلوا. وهذا أيضا مأخوذ من الآية، فهذا كل تحريم على التأبيد. نعم. قال: وكل أخت وبنتها وبنت بنتها. وكل أخت وأخواتكم، فالأخت وابنتها وابنة ابنتها وابنة ابنها، فهؤلاء كلهن بالإجماع ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم محرمات على التأبيد، من حلال من حلال أو حرام. يعني سيانة كانت الأخت أو البنت من الحلال أو من الحرام، أو الأم، فإذا كانت من الحلال فهذا مفروغ منه، وإذا كانت من حرام من الزنا فعامة أهل العلم على ذلك، عامة أهل العلم على هذا، لأنها داخلة في المسمى. وهي وإن لم تكن مثل أختا شرعية أو بنتا شرعية أو أما شرعية، لكن من الماء، لأنها خلقت من ماء هذا الرجل، فتدخل في المسمى العام، والفروج يحتاط فيها يحتاط فيها. وأيضا هذا لا شك أنه مدعاة للانزعاج، كون الإنسان يتزوج أختا تكون قد تكون من الزنا أو تكون ابنه من الزنا أو إلى ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا كما هو مشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويتعلقون بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحرم الحرام الحلال. لكن هذا الأثر لم يثبت، قيل إنه من كلام ابن عباس اجتهاد له، وعامة الصحابة وكبار التابعين كلهم يرون أن الحلال والحرام في هذا حكمه واحد، ولا يجوز للرجل إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يتزوج ابنة أو أختا أو ما إلى ذلك من الزنا أو وطء بشبهة، فكل هذا لا يجوز ومحرم. نعم. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. وبنت كل أخ، وهذا أيضا مأخوذ من نص الآية، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفل، فهذه كلها من المسائل التي هي محل إجماع ولا خلاف فيها. نعم. قال: وكل عمة وخالة وإن علتا. وكل عمة وخالة، وهذه أيضا نص، إن كانت العمة أو عمة الأب أو عمة الجد أو عمة الأم أو خالة الأب أو خالة الأم، فكلهن يسمين عمات وخالات، وعماتكم وخالاتكم. نعم. قال: والملاعنة على الملاعن. أيضا هذا مما هو متفق عليه والخلاف فيه شاذ، أن الملاعنة وهي المرأة التي يكون بينها وبين زوجها نزاع فيتهمها بالزنا ولم يحضر بينة 4 شهود وأصر على اتهامها بالزنا، وهي أيضا أصرت على الإنكار وأنها لم تزني، فيفصل بينهما على ما ورد في سورة النور: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فإذا حلف هذه الأيمان الشهادات ودعا على نفسه باللعنة ثم أو أختها، لا يجوز أن تتولى عقد النكاح. وهذا لا يعني إسقاط حقها، لأنه ينبغي أن نفرق بين الولاية والرضا والإذن. قد جاء في الحديث: آمروا النساء في بناتهن، أي خذوا رأيهن وأمرهن وشاوروهن.